إن الحمد لله نحمده ونستعينه ونستغفره ونعوذ بالله من شرور أنفسنا ومن سيئات أعمالنا، من يهده الله فهو المهتد ومن يضلل فلا هادي له، وأشهد أن لا إله إلا الله وحده لا شريك له، وأشهد أن محمدا عبده ورسوله. أما بعد، فهذا لقاؤنا 13، وهذه هي المحاضرة 2 في المراجعة لقواعد اللغة العربية. في اللقاء السابق تناولنا في المراجعة المعرب والمبني من الأسماء، كما تناولنا أقسام الكلام وعلامات كل نوع من الأنواع، ثم انتهينا إلى الجملة الإسمية، وقلنا أنها تتكون من المبتدأ والخبر، وقلنا أن المبتدأ هو ما له الصدارة في الكلام، ولا يجوز الابتداء بالنكرة إلا بمصوغات، لا يجوز الابتداء بالنكرة إلا بمصوغات. وقلنا أن الخبر هو الجزء المتمم، الخبر هو الجزء المتمم للفائدة في الجملة، فائدة يحسن السكوت عليها. وعلمنا أيضا أن المبتدأ والخبر من مرفوعات الأسماء، المبتدأ والخبر من مرفوعات الأسماء. وعلمنا أيضا أن المفرد الذي يدل على واحد أو واحدة، وقلنا أنه يرفع بالضمة وينصب بالفتحة ويجر بالكسر، أي كلمة مفردة مذكرة كانت أو مؤنثة فإنها ترفع بالضمة وتنصب بالفتحة وتجر بالكسر. وقلنا أن المثنى هو ما دل على اثنين أو اثنتين بزيادة ألف ونون على مفرده، فليست كل كلمة بها ألف ونون تكون مثنى، زيادة ألف ونون على المفرد تكون بهذا الكلمة مثنى، فلا نقول على كلمة رمضان أنها مثنى لأنه علم ومفرد، والألف والنون هنا ليستا زائدتين، فالألف والنون في المثنى زائدتين، عندما نقول تلميذ ونضيف الألف والنون فنقول تلميذا، عندما نقول تلميذة ونضيف الألف والنون فنقول تلميذتا. هذا المثنى الذي يرفع بالألف وينصب بالياء ويجر بالياء. وقلنا أيضا أن جمع المذكر السالم ما دل على أكثر من اثنين بزيادة واو ونون على مفرده، وقلنا أيضا أنه سمي بذلك، سمي بجمع المذكر السالم لأن زيادة الواو والنون تكون الكلمة سليمة لا يحدث لها تغييرات، نقول مهندس مهندسون، عامل عاملون، إذن فيسلم الجمع عن التغيير، لا يحدث فيه تغيير، تضاف الواو والنون في حالة الرفع طبعا، وإذا كان منصوبا أو مجرورا فهي ياء ونون وليست واو ونون، وهذا خلاف جمع التكسير، جمع المذكر السالم بخلاف جمع التكسير. جمع التكسير ربما تكون الكلمة مذكرة وربما تكون الكلمة مؤنثة، وجمع التكسير هناك كلمات الكلمة تتكون من 3 حروف، فإذا جمعت لا يتغير إلا التشكيل، نقول مثلا في كلمة أسد أسد، إذن فالذي حدث هنا هو تغيير التشكيل ولم يضف شيء على الكلمة، أيضا تجمع كلمة أسد على أسود، ولكن هذه وردت وهذه وردت، ولكن الأولى تكون جمع قلة، أسد وأسد تكون جمعا للقلة، لأن هناك جمعا للقلة وجمعا للكثرة، وهذا مختص بعلم البلاغة. أيضا هناك كلمات، الكلمة تكون فيها أربعة أحرف فإذا جمعت أصبحت ثلاثة أحرف، نقول في كتاب كتب، فكلمة كتاب أربعة أحرف فإذا جمعت أصبحت كتب، فقلت الكلمة من المفرد إلى الجمع. هناك كلمات أيضا تزيد في الجمع، عندما نقول باب أبواب، فالكلمة هنا زادت في الجمع، إذن فهذا ما نسميه جمع التكسير، جمع التكسير، وهو الجمع الذي ليست له قاعدة يجمع عليه. جمع التكسير هو الجمع الذي ليست له قاعدة يجمع عليه، وإنما سمع عن العرب هكذا، سمع عن العرب هكذا. أيضا جمع المؤنث السالم، نحن قلنا أن جمع المذكر السالم يرفع بالواو وينصب بالياء ويجر بالياء، كذلك جمع المؤنث السالم أيضا، لأن الكلمة عندما تجمع لا يحدث عند الجمع تغيير، ويكون جمعها بزيادة، نعم هناك بعض الكلمات، بعض الكلمات تجمع جمع مذكر سالم، وهذا الجمع قليل، كلمة طالب قيل أنها تجمع على طالبون وطلاب، يعني بعض الكلمات تجمع على أنها جمع مذكر سالم بزيادة الواو والنون وتجمع جمع تكسير، ولكن هذه الكلمات ليست كثيرة في اللغة العربية. جمع المؤنث السالم هو ما دل على أكثر من اثنتين بزيادة ألف وتاء على مفرده، وقلنا أنه يرفع بالضمة وينصب بالكسرة ويجر بالكسر. وتناولنا أيضا الأسماء الخمسة التي هي في كتب النحو تحت عنوان الأسماء الستة، من يتذكر هذه الأسماء؟ نعم الأسماء الخمسة، من يتذكر؟ نعم، أبو وأخو وحمو وفو وذو، نعم وفو وذو، ولكن لهذه الأسماء شروط، ما شروط الأسماء الخمسة؟ نعم هنو، وهو ما يستقبح ذكره، نعم ما شروط هذه الأسماء حتى ترفع بالواو وتنصب بالألف وتجر بالياء؟ نحن قلنا أنها ترفع بالواو وتنصب بالألف وتجر بالياء، نعم لا، نحن قلنا أن لها شروط، هي إذا جاءت مرفوعة ترفع، وإذا جاءت منصوبة تنصب، وإذا جاءت مجرورة تجر، ولكن ما شروط أنها ترفع بهذه العلامات؟ هذا هو السؤال، عندما تأتي مرفوعة، لأن هناك هذه الأسماء عندما تكون أسماء خمسة أو أسماء ستة ترفع بالواو وتنصب بالألف وتجر بالياء بشروط، إذا فقدت شرطا من هذه الشروط فهي تعرب بعلامات إعراب أصلية بالضمة أو بالفتحة أو بالكسر، هل فهمت السؤال؟ نعم، نحن قلنا أن هذه الكلمات أبو وأخو وحمو وفو وذو، فو بمعنى فم وذو بمعنى صاحب، ولا تأتيان إلا مضافتان، ذو وفو مضافتان إلى كلمة أخرى، هذه الكلمات ترفع بالواو وتنصب بالألف وتجر بالياء بشروط، ما هذه الشروط؟ نعم أن تكون غير مضافة إلى ياء المتكلم، فإذا أضيفت إلى ياء المتكلم فهي ترفع بعلامات إعراب أصلية. نقول هذا أبي، فمن أبوك؟ هذا أبي فمن أبوك؟ كلمة أبي ليست من الأسماء الخمسة لأنها أضيفت إلى ياء المتكلم أبي، أما كلمة أبوك فهي من الأسماء الخمسة لأنها أضيفت إلى كاف الخطاب. هذا ما أردت أن أوضحه، أنها في حالة الرفع وفي حالة النصب وفي حالة الجر بالواو أو بالألف أو بالياء لها شروط، إذا تقضت شرطا من هذه الشروط فهي كلمات عادية. وهذا قد ورد في سورة يوسف، في سورة يوسف كما وضحنا، إن له أبا، إن له أبا شيخا كبيرا، إن أبا له، أبا اسم إن منصوب وعلامة نصبه الفتحة ولم تنصب بالألف، لماذا؟ لا أبا هي كلمة أبا، لو فتحت المصحف سوف تجد ألف وباء وألف عليها فتحتين، نعم مفردة لم تضف إلى شيء. يعني إذا جاءت هذه الكلمات عندما في الحديث ولم أقف على صحته، في عندما قالوا ما أنت فاعل بنا عند فتح مكة، قال اذهبوا فأنتم اتقالوا أنت أخ كريم وابن أخ، أنت أخ ما تظنون أني فاعل بكم اليوم، فقالوا أخ كريم وابن أخ كريم، فكلمة أخ لم تضف، لم تضف إلى شيء، أنت أخ كريم وابن أخ كريم، فكلمة أخ هنا خبر لمبتدأ محذوف وهو هنا مرفوعة بالضمة، وابن أخ مضاف إليه مجرور وعلامة جره الكسرة، لماذا؟ لأنها لم تضف إلى شيء، أي أن هذه الأشياء، هذه الأسماء إذا لم تضف إلى أي كلمة تعرب بعلامات إعراب أصلية. رأيت أو جلست بجوار أخ لي في المسجد، رأيت أخا لي يحمل قلما وكراسة مثلا، إذن فهي مفعول به منصوب وعلامة نصبه الفتحة. سلمت على أخ لي اسم مجرور وعلامة جره الكسرة، هذا أخ كريم خبر مرفوع وعلامة رفعه الضمة، هي هنا لم تضف إلى شيء فتعرب بعلامات إعراب أصلية، بالضمة في حالة الرفع وبالفتحة في حالة النصب وبالكسرة في حالة الجر. إذن ما شروط أن ترفع؟ نعم ما شروط أن ترفع بالواو وتنصب بالألف وتجر بالياء؟ الحوار مفتوح، نحن في محاضرة المراجعة وأحب أن يشارك الجميع، تفضل. أن تكون مفردة غير مثناة أو مجموعة، هذا أول شرط، أن تكون في حالة الإفراد غير مثناة ولا مجموعة. عندما نقول هذان أبوان كريمان، هذان أبوان كريمان، هي هنا خبر مرفوع وعلامة رفعه الألف لأنه مثنى، سلمت على أخوين لي اسم مجرور وعلامة جره الياء لأنه مثنى، رأيت أخوين يصليان في المسجد مفعول به منصوب وعلامة نصبه الياء لأنه مثنى لأنها سنية. كذلك إذا جمعت فإنها تجمع جمع تكسير، هؤلاء آباء محترمون، هي هنا مجموعة وجمع تكسير فترفع وعلامة رفعها هنا الضمة. إذن ما الشروط؟ نحن قلنا كل السلبيات، نعم، أن تكون مضافة مفردة، نحن قلنا أن تكون مفردة، نعم، وأن تكون في حالة الإفراد مضافة وإضافتها الى غير ياء المتكلم، ان تكون نعم نعم، الا تكون مصغرة، الا تكون مصغرة. ابي واخي اذا وردت بهذه الالفاظ ايضا فهي ترفع بالضمة وتنصب بالفتحة وتجر بالكسر. اذا عندما نقول كان هناك خطأ، كان أبي بكر الصديق من صحابة رسول الله صلى الله عليه وسلم، ما الخطأ؟ كان أبو بكر، الخطأ أنني جررتها أو نصبتها، وهي هنا اسم كان، واسم كان دائما من مرفوعات الأسماء، فنقول كان أبو بكر خليفة رسول الله صلى الله عليه وسلم، سلمت على أبا بكر، سلمت على أبي بكر. لماذا؟ لأن على حرف جر، ونحن قلنا أنها تجر بالياء، تجر بالياء وتنصب بالألف. إن أبي بكر خليفة رسول الله، إن أبا بكر، فتح الله عليك، إن أبا بكر خليفة رسول الله صلى الله عليه وسلم. وهذا هو المراد كما قلنا من دروس النحو، أن نفطن لما نتحدث حتى لا نتحدث بشيء ويكون خطأ واضحا. عندما تنصب المرفوع أو ترفع المنصوبة في هذه الكلمات أو في المثنى أو في الجمع يكون الخطأ واضحا ومدويا، يكون الخطأ واضحا ومدويا، ويختلف المعنى. نحن إذا ما جعلنا المرفوع منصوبا والمنصوب مرفوعا اختلف المعنى، لأنك ربما تقرأ في كتاب من كتب الفقه ثم تجعل الفاعل مفعولا به، اختلف المعنى تماما ويتغير عليه الحكم. ولهذا يقول شعبة: الذي يتعلم الحديث ولا يتعلم النحو كالبرنس بغير رأس. الذي يتعلم الحديث ولا يتعلم النحو كالبرنس، والبرنس هذا ثوب له غطاء على الرأس، يعني لا لا لا يلبس إلا بهذا الغطاء. فالذي يتعلم الحديث بدون أخذ علم النحو يخطئ، وما دام أخطأ فما فائدة علم الحديث؟ ورسول الله صلى الله عليه وسلم يقول: نظر الله امرئا سمع مقالتي فوعاها فأداها كما وعاها أو كما حفظها. نحن مأمورون أمر إيجاب وليس أمر استحباب أن نحفظ القانون العربي وأن نقوم ألسنتنا من اللحن، وهو الخطأ الواضح الفاحش في الكلام. إذن فالأسماء الخمسة ترفع بالواو وتنصب بالألف وتجر بالياء، تنصب بالألف وتجر بالياء، أن تكون غير مثناة ولا مجموعة ومضافة وإضافتها إلى غير ياء المتكلم، وألا تكون مصغرة. أيضا قلنا الجملة الفعلية، وقلنا أن الجملة الفعلية تتكون من فعل وفاعل ومفعول به. متى يكون هناك مفعولا به في الجملة الفعلية؟ إذا كان الفعل متعديا. ما معنى اللزوم والتعدي؟ نحن لم ندرس هذا الدرس بعد، وهو سوف يكون أول محاضرتنا بعد دروس المراجعة بمشيئة الرحمن، سوف ندرس بالتفصيل اللازم والمتعدي، ولكن نأخذ فكرة عن اللازم والمتعدي. نعم، الفعل اللازم هو الذي يكتفي برفع الفاعل، الفعل اللازم هو الذي يكتفي برفع الفاعل ولا يتعداه إلى نصب المفعول به. نقول: خرج الطفل، الجملة هنا لا تحتاج إلى مفعول به. نام محمد، نام محمد. الحديث: رقى رسول الله صلى الله عليه وسلم مرقاتين سئلت في هذا، كلمة رقى هذه لا تحتاج إلى مفعول به، أي صعد، صعد محمد أو نزل، الأفعال التي تقبل الزيادة والنقصان، هناك أفعال تقبل الزيادة والنقصان. ما يأتي بعدها ويكون منصوبا يكون تمييز، ما يأتي بعدها ويكون منصوبا يكون تمييز. نحن سوف نفصل، سوف نفصل لا تقلق، سوف نفصل في هذا الأمر بمشيئة الرحمن تفصيلا وبهدوء شديد، وربما نأخذ فيه محاضرتين أو أكثر بمشيئة الرحمن. إذن فالجملة الفعلية تتكون من فعل وفاعل ومفعول به إذا كان الفعل متعديا. ما أنواع الفعل في اللغة العربية؟ نعم نعم تفضل. فعل ماض وفعل مضارع وفعل أمر. الفعل الماضي هو ما دل على انتهاء الحدث، والزمن جزء منه، نقول صلى ونقول يصلي في الحاضر ويقول صلي. ما الفرق بين هذه الكلمات وكلمة صلاة؟ نعم، الزمن ليس جزءا منها، فهي إذن هنا في هذه الحالة نقول عليها مصدر، نقول عليها زرع في الماضي ويزرع في المضارع ويزرع في الأمر، وزراعة ليس الزمن جزءا منه، فنقول على هذه الكلمة مصدرا. الفعل الماضي، ما أحوال الفعل الماضي؟ هل الفعل الماضي يكون مرفوعا أو منصوبا ونزيد في الخطأ ونقول أو مجرورا؟ من يصحح هذا الكلام؟ نعم نعم، الفعل الماضي دائما مبني، لا يرفع ولا ينصب ولا يجر، دائما الفعل الماضي. القاعدة الأساسية له، الفعل الماضي مبني دائما، الفعل الماضي مبني دائما، فلا يصح أبدا أن أقول ضرب أو خرج ونقول فعل ماضي، فعل ماض منصوب بالفتح، هذا خطأ، إنما نقول فعل ماض مبني. يبنى على ماذا؟ متى يبنى على الفتح؟ نعم، إذا لم يتصل به ضمير، خرج، انطلق، استخرج، أخرج، خرج، نعم، أو اتصلت به تاء التأنيث، من يزيد، أو ألف الأثنين. إذن نأتي إلى القاعدة النهائية، يبنى على الفتح إذا لم يتصل به ضمير مجرد، أو اتصلت أيضا يبنى على الفتح، حتى لا يظن ظن أن هذه حالة ثانية، لا هي نفس الحالة، يبنى على الفتح إذا لم يتصل به ضمير، كان مجردا، أخرج، خرج، وأكرم، وانطلق، واستخرج، ثلاثي ورباعي وخماسي وسداسي، فعل ماض مبني على الفتح لم يتصل به ضمير. اتصلت به ألف الاثنين أيضا يبنى على الفتح، قال ربنا إنا ظلمنا أنفسنا، قال، قالتا، لا مصدر حتى يسر، وأبونا شيخ الآية، قالتا فعل ماض مبني على الفتح، وألف التأنيث وألف الاثنين ضمير مبني في محل رفع فاء. أيضا إذا اتصلت به تاء التأنيث، قالت، قالت نملة يا أيها النمل ادخلوا مساكنكم، قالت فعل ماض مبني على الفتح، والتاء هنا حرف مبني لا محل له من الإعراب، تاء التأنيث حرف مبني لا محل له من الإعراب، ليس له محل، لا نقول أنه فاعل أو مفعول أو خبر أو هكذا. نعم، قالت فعل ماض مبني على الفتح، والتاء حرف، تاء التأنيث الساكنة حرف مبني لا محل له من الإعراب. إذن نعم، هل هذه هي تاء التأنيث؟ شربت، تاء المتكلم، نعم نعم نعم، هذا هو سؤالي، عندما تتصل به تاء الفاعل متى يبنى؟ نحن قلنا أنه هنا يبنى على الفتح في الحالة الأولى، في الحالة الثانية يبنى على السكون. متى يبنى على السكون؟ نعم، إذا اتصلت به تاء الفاعل يبنى على السكون. تاء الفاعل هنا هل هي حرف أم ضمير؟ ضمير. ما الفرق بين الحرف والضمير؟ أنا أقول من ناحية الإعراب وليس من ناحية المعنى أو الحالة. نعم، الحرف ليس له محل من الإعراب، أما الضمائر تعرب على حسب موقعها في الجملة. الضمائر تعرب على حسب موقعها في الكلام، أما الحروف الحرف في أول الكلام في آخر الكلام، حرف في أول الكلام من حروف المضارعة، حرف في آخر الكلمة وهو تاء التأنيث الساكنة، فهي حرف مبني لا محل له من الإعراب. أما الضمائر نحن ذكرنا في أنواع المعارف الضمائر، وقلنا أن الضمير يعرب على حسب موقع في الجملة. هناك ضمائر مختصة بالرفع، وهناك ضمائر مختصة بالنصب، وهناك ضمائر مختصة بالجر، وهناك ضمير مختص بالرفع والجر والنصب، وهي نا. نا تأتي في محل رفع، وتأتي في محل نصب، وتأتي في محل جر. نا الدل على الفاعلين تأتي في هذه الثلاث حالات. إذن فالفعل من يذكرني مرة أخرى بحالة بناء الفعل الماضي على السكون. نعم، إذا اتصل به تاء الفاعل أو نا الدل على الفاعلين أو نعم نون النسوة. نعم، نون النسوة. يبقى إذن فالفعل الماضي يبنى على السكون إذا اتصلت به هذه الضمائر الثلاث. تاء الفاعل، ما الفرق بين تاء الفاعل وتاء التأنيث؟ أنا فتحت الكتاب فوجدت فيه صلت سعاد فرضها، ثم سألتها هل صليت فرضك؟ ما الفرق بين التاء في كلتا الحالتين؟ ما الفرق بين تاء التأنيث؟ كيف أميز أن هذه التاء حرف وهذه التاء ضمير؟ هي لا يكتب عليها أنها حرف أو تختص بشيء معين في الكتابة؟ ما الضابط؟ نعم، تاء التأنيث. نعم، تاء التأنيث تأتي دائما ساكنة. قالت، ذهبت. كلمة ذهبت، ذهب فعل ماض والتاء هنا لحقت بالفعل. ما أدراني أنها ليست للتأنيث؟ لأنها ساكنة، الضابط عندي أنها ساكنة. هي هنا تاء للتأنيث وليست تاء للفاعل. تاء للتأنيث وليست تاء للفعل. لماذا؟ لأنها ساكنة. طب عندما نقول أنت ذهبت، ما نوع هذه التاء؟ وأنا أحدث أنثى، تاء الفاعل. لماذا؟ لأن تاء الفاعل تكون دائما متحركة. ما معنى كلمة متحركة؟ نعم، تأتي متحركة بالضم، ذهبت، وفي فاتحة الكتاب بالفتح، صراط الذين أنعمت، وتأتي بالكسر، بالكسر عندما نقول صليت أو ذهبت. إذن عندما نقول لها أنت صليت فهي هنا تاء الفاعل وليست تاء التأنيث. نعم، تاء الفاعل تأتي دائما ساكنة، اتصلت بمؤنث أو بمذكر. تاء التأنيث، تاء التأنيث تأتي دائما ساكنة. نعم، وتأتي دائما في آخر الفعل الماضي. إذا جاءت في أول الفعل فهي تاء المضارعة وليست لا تفعل معنا شيئا. نحن نقول على الذي يلحق آخر الفعل، تلحق دائما بآخر الفعل. نعم، يبقى تاء التأنيث دائما ساكنة، تاء التأنيث دائما ساكنة. أما تاء الفاعل اتصلت بمذكر أو بمؤنث فهي متحركة، نقول ذهبت وذهبت وذهبت، متحركة بالضم ومتحركة بالكسر. يبقى ما الضابط عندي؟ أنا فتحت كتابا وليس فيه تشكيل. النطق، النطق هو الضابط عندي هنا، ومعنى الكلام سياق الكلام هو الذي يوضح. لا أقول أبدا قالت، أن التاء هنا تاء الفاعل وهي واضح أنها ساكنة. خرجت سعاد، وهذا سوف يجرنا إلى درس سوف نسجل فقط العنوان، وهو تأنيث الفعل مع الفاعل. نحن لم نتعرض إلى هذا الأمر، تأنيث الفعل مع الفاعل، ومتى يكون الفعل واجب التأنيث ومتى يكون الفعل جائز التأنيث. نذكر العنوان فقط وسوف نفصله بمشيئة الرحمن. إذن فالفعل الماضي يبنى على السكون إذا اتصل به تاء الفاعل، ونل الدل على الفاعلين ذهبنا أخرجنا، أخرجنا لهم دابة من الأرض تكلمهم أن الناس كانوا بآياتنا لا يوقنون. ونون النسوة ذهبنا وشربنا وأكلنا، أيضا الفعل الماضي مع هذه الضمائر. ضمائر أم حروف؟ ضمائر أم حروف؟ ضمائر، لأن لها محل من الإعراب، الحروف ليس لها محل من الإعراب. إذا عندما نقول ذهبت، من يعرب لي هذا الفعل؟ من يعرب لي هذا الفعل؟ ذهبت، نعم على السكون، نعم لم يتم الإعراب، والتاء نعم، والتاء ضمير مبني في محل رفع فعل، والتاء ضمير مبني في محل رفع فعل. ذهبنا نفس الإعراب، ذهب فعل ماض مبني على السكون، والناء لا ننسى هذا دائما عندما أقول، وهذا من خواص الفعل والفاعل. لا أقول أبدا فعل إلا وأبحث عن الفاعل. في اللغة العربية عندما أقول مبتدأ أبحث عن الخبر، وعندما أقول فعل أبحث عن الفاعل. فليست هناك جملة في اللغة العربية إلا في الاستثناءات، ونحن ندرس القواعد الأساسية ولا نتطرق إلى الاستثناء. لا أعرب مبتدأ إلا وأبحث عن الخبر، ولا أعرب فعلا إلا وأبحث عن الفاعل. ما الحالة الثالثة من حالات أو من علامات بناء الفعل الماضي؟ نعم أنا أريد أن يشارك الجميع. الحالة الثالثة أن يبنى على الضم. متى يبنى الفعل الماضي على الضم؟ نعم إذا اتصلت به الواو الجماعة، ذهبوا وقالوا، قالوا إن الذين قالوا ربنا الله ثم استقاموا تتنزل عليهم الملائكة ألا تخافوا ولا تحزنوا وأبشروا بالجنة التي كنتم توعدون. قالوا، إذا قالوا فعل ماض مبني على الضم، الإعراب ناقص، والواو ضمير مبني في محل رفع فاعل، والواو ضمير مبني في محل رفع فاعل. إذن من يلخص لنا أحوال الفعل الماضي؟ من يلخص أحوال الفعل الماضي؟ الثلاث حالات، نعم تفضل. على السكون أم الفتح؟ على الفتح، أو ألف الاثنين، نعم نعم، نون النسو، نعم يبنى على الضم إذا اتصلت به واو الجماعة، نعم. الفعل المضارع، ونحن قد ذكرنا في اللقاء السابق أيضا علامات الأفعال، قلنا أن الفعل الماضي من علاماته أنه يقبل دخول قد عليه والسين وسوف، وأيضا أنه تتصل به التاء التأنيث وتاء الفاعل. هذه من خصائص الفعل الماضي. الفعل المضارع هو ما نعم قد السين وسوف خاصة بالفعل المضارع، وقد أيضا، وقد عندما تدخل على الفعل الماضي تفيد التحقيق، على الفعل الماضي تفيد التحقيق. أما إذا دخلت على الفعل المضارع فلها حالتان على حسب سياق الكلام، تفيد التحقيق مع ما ذكر في القرآن قد يعلم الله المعوقين منكم، تفيد التحقيق. أما عندما نقول قد ينجح الكسول تفيد الشك والقلة، قد ينجح الكسول تفيد الشك والقلة. فقد مع الفعل الماضي تفيد التحقيق واليقين مع الماضي، انتهينا من الماضي. أما مع المضارع إذا كان الكلام خاصا بالله سبحانه وتعالى تفيد التحقيق واليقين، قد يعلم الله المعوقين منكم والقائلين لإخوانهم الآية، إذن فهنا هنا تفيد التحقيق والتوكيد. أما عندما أقول قد ينجح الكسول فهي هنا تفيد الشك والقلة، تفيد الشك والقلة، إذن فهي هنا مع الفعل المضارع على حسب سياق الكلام. قد حرف، واختلف العلماء وسوف نفصل في هذه الأشياء، يعني نرجوها حتى نوضحها، قد وسين وبعض هذه الأشياء ولكن وهذه الأمور وأيضا وهذه الأشياء التي تشذ أحيانا في الإعراب. نعم ما هي مع الماضي؟ احنا قلنا مع الماضي تفيد التحقيق، هل اختلف معنى الكلام؟ لم يختلف الحمد لله. الفعل المضارع هو ما يدل على استمرار وقوع الحدث، والفعل المضارع المعرف مرفوع دائما. الفعل المضارع له حالتان، اغلب حالاته انه يكون معربا. ما معنى الاعراب؟ ما الفرق بين الاعراب والبناء؟ نريد ان نؤصل هذه المعاني. ما الفرق بين الاعراب عندما اقول فعلا مبنيا وفعلا معربا؟ ما الفرق بين الاعراب والبناء؟ يلزم حالة واحدة مهما تغير موقعه. أما الإعراب فيختلف تغيير الحرف، نقول محمد ومحمدا ومحمد، في أول الكلام مبتدأ محمد مفعولا به محمدا، بعد حرف جر محمد، فهذا هو الإعراب. البناء بالنسبة للفعل الماضي يلزم هذه الحالات إذا اتصلت به هذه الأدوات. أما الفعل المضارع فأغلب حالاته أنه معرب، أي يرفع وينصب ويزلم، لم أقل يجر لأن الجر من علامات الأسماء ولا وليس من علامات الأفعال، لا تقبل الجر مطلقا. وكذلك الجزم من علامات الأفعال والأسماء لا تجزم مطلقا. الفعل المضارع المعرب مرفوع دائما ما لم يسبق بناصب ولا جازم، هذه قاعدة. يذهب يخرج، ألف لام ميم، ذلك الكتاب لا ريب فيه هدى للمتقين الذين يؤمنون بالغيب ويقيمون الصلاة ومما رزقناهم ينفقون. هذه أفعال مضارعة لم تسبق بناصب ولا جازم، فهي مرفوعة. إذن فالفعل المضارع دائما المعرب مرفوع ما لم يسبق بناصب ولا جازم. بسم الله والصلاة والسلام على رسول الله. إذن فالفعل المضارع المعرب مرفوع دائما ما لم يسبق بناصب ولا جازم. الفعل المضارع المجرد الذي لم يتصل به ضمير، يذهب ينطلق يستخرج، هذا الفعل قلنا أنه ما لم يسبق بناصب ولا جازم فهو مرفوع، وعلامة رفعه هنا الضمة، وينصب للفتحة ويجزم بالسكون. الفعل المضارع إذا اتصل به ألف الاثنين أو واو الجماعة أو ياء المخاطبة، كم ضمير؟ ثلاثة ضمائر، فإن هذا الفعل يطلق عليه الأفعال فعلا من الأفعال الخمسة. هي ليست خمسة أفعال، ولكن كل فعل مضارع إذا اتصلت به ألف الاثنين أو واو الجماعة أو ياء المخاطبة يصبح من الأفعال الخمسة، أو كما تسميها بعض كتب النحو الحالات الخمسة للفعل المضارع. إذن فهي ليست خمسة أفعال، وإنما هي خمسة حالات، هي ليست خمسة أفعال ولكن نطلق عليها مجازا الأفعال الخمس. لماذا هي خمسة ونحن قلنا أنها ثلاثة ضمائر؟ من يذكرني بالقاعدة؟ نعم نعم. ألف الاثنين يكتبان، أنتما هما يكتبان وأنتما تكتبان، إذن كم حالة؟ حالتان. أول جماعة أنتم تكتبون وهم يكتبون، حالتان. ويا المخاطبة، للمخاطبة فقط وليس فيها غائب، إذن فأنت تكتبين. إذن فكل فعل مضارع إذا اتصلت به هذه الضمائر فإن له خمس حالات. هذا الفعل أو هذه الحالات ترفع بثبوت النون وتنصب بحذف النون وتجزم بحذف النون. في أول سورة البقرة: الذين يؤمنون بالغيب ويقيمون الصلاة ومما رزقناهم ينفقون. هذا الفعل لم يتصل به واو الجماعة، إذن فهو من الأفعال الخمسة، وهو هنا مرفوع يرفع به ثبوت النون. ما نواصب المضارع؟ ما الأدوات التي تدخل على الفعل المضارع فتنصبه؟ ما الأدوات؟ نعم، أن ولن وكي ولام التعليل وفاء السببية ولام الجحود وحتى. فإذا الأدوات التي تدخل على الفعل المضارع فتنصبه أن ولن وكي ولام التعليل وحتى وفاء السببية ولام الجحود. لن تنالوا البر حتى تنفقوا مما تحبون. هذه الآية بها ثلاثة أفعال، فعلان منصوبان وفعل مرفوع. من يوضح؟ لن تنالوا البر حتى تنفقوا مما تحبون. نعم نعم، لن تنالوا، تنالوا فعل مضارع منصوب بعد لن وعلامة نصبه حذف النون. لن تنالوا البر حتى تنفقوا. الإعراب في الآية الأولى لم يكتمل، نحن قلنا أن لن أداة نصب، تنالوا فعل مضارع منصوب بعد لن وعلامة نصبه حذف النون، وواو الجماعة ضمير مبني في محل رفع فاعل، لا ننسى هذا عند الإعراب، وواو الجماعة ضمير مبني في محل رفع فاعل. حتى تنفقوا، حتى أداة نصب، وتنفقوا فعل مضارع منصوب بعد حتى وعلامة نصبه حذف النون وواو الجماعة ضمير مبني في محل رفع فاعل. البر مفعول به، قلنا فعل. لو أنك لم تعرب لن تنالوا البر، لو أنك قلت لن أداة نصب، تنالوا فعل مضارع مرفوع ولم تذكر الفاعل، إذن فأنت في حيرة، هل كلمة البر هنا تعربها فاعل أم ماذا تعربها؟ إذن فدائما عندما يكتمل الإعراب لا أخطئ، ولو أعرضتها على أنها فاعل فالمعنى خطأ، خطأ خطأ واضح. لو قلت أن كلمة البر هنا فاعل، هي ليست فاعلة، أنت تنال البر، وإذا قرأت وإذا عرفتها على أنها فاعل إذن فهي لماذا جاءت في المصحف عليها فتح؟ فالإعراب الصواب دائما لا يوقعني في الخطأ، أقول لن أداة نصب تنال فعل مضارع مرفوع وعلامة رفع فعل مضارع منصوب بعد لن وعلامة نصب حذف النون، والواو ضمير مبني في محل رفع فاعل، لن تنالوا أنتم، تنالوا أنت البر، والبر مفعول به منصوب وعلامة نصبه الفتحة الظاهرة. حتى تنفقوا مما تحبون، تحبون هذا سبق بناصب أو جازم؟ لم يسبق بناصب، مما من ما من الذي تحبون. إذن فهو فعل مضارع مرفوع بثبوت النون وواو الجماعة ضمير مبني في محل رفع فاعل. أن ولن وكي ولام التعليل وحتى من نواصب الفعل المضارع بلا شروط، ليس لها شروط. أما فاء السببية ولام الجحود، فاء السببية يشترط أن تكون فاء للسببية. ما شرطها أن تكون فاء للسببية؟ ما الشرط؟ أن تسبق بطلب، أن تسبق بطلب. والطلب قلنا أمر أو نهي أو استفهام أو دعاء أو تمني أو رجاء. أن تسبق بطلب، والطلب يشمل الأمر أو النهي أو الدعاء أو الاستفهام أو الرجاء أو التمني. هذا هو معنى كلمة الطلب في اللغة العربية. ذاكر، ذاكر فعل أمر، ذاكر يا محمد فتحصل على النجاح، ذاكر فتحصل. ليس محمدا معنا فيستفيد من دروس النحو، سبقت بتمني. لا تهمل او لا تتكاسل عن الصلاة فتنال رضا الله، يعني اذا صليت تنال رضا الله. اذا ففاء السببية تسبق بطلب، والطلب قلنا امر او نهي او دعاء او استفهام او رجاء او تمني الى اخره. لام الجحود ايضا، اذا فليست كل فاء عندما افتح المصحف او اي كتاب من كتب النحو او اي كتاب من كتب الفقه، ليست اي فاء هي فاء السببية. نحن حددنا لها شروطا، والشروط او كما يسميها العلماء تعريف جامع مانع، جامع اي يؤدي الفائدة، ومانع اي يمنع ان تختلط هذه الفاء بغيرها من الفاءات. لانني عندي الفاء الواقعة في جواب الشرط، والفاء حرف عطف اكثر من فاء في اللغة العربية. كذلك لام الجحود، لام الجحود يجب ان تسبق بكون منفي، لام الجحود يجب ان تسبق بكون منفي. ما معنى كلمة كون منفي؟ من ذاكر ومن لم يذاكر. الكون المنفي هو كان متصرفا مع الضمائر، كان وكنت وكنا وأكون وأكن وكنتم ويكونون، متصرفة مع جميع الضمائر نسميها كون، كان متصرفة مع جميع الضمائر، وقبلها نفي. ولهذا نقول تسبق بكون منفي، أي كان متصرفة مع الضمائر وقبلها نفي. ما وقفت عليه في اللغة العربية هو أكثر من 17 لاما، 17 لام ما وقفت عليه. وهناك كتاب في النحو اسمه كتاب اللامات، هناك لام التعليل، هناك لام الأمر، هناك اللام حرف جر، هناك اللام المزحلقة تسمى هكذا في اللغة العربية، وهناك اللام الفارقة، وهناك نعم كان متصرفة مع الضمائر وقبلها نفي. كنت وكنا وأكون وأكن ويكونون. الآية تقول وما كان الله، وما كان الله ليعذبهم وأنت فيه. وما كان، وما كان، كان منفيا، وما كان الله ليعذبهم. اللام هنا لام الجحود، وأنت فيهم صلى الله عليه وسلم. وما كان الله معذبهم وهم يستغفرون. أمنان، قلنا هناك في هذه الآية أمنان رفع واحد وبقي الآخر وهو الاستغفار. إذن فنواصب المضارع أن ولن وكي ولم التعليل وحتى وفاء السببية ولم الجحود. جوازم المضارع، قبل أن نتحدث عن جوازم المضارع ولعلها لعل هذا يكون آخر ما نختم به، جزم المضارع ما أو كيف يجزم الفعل المضارع، كيف يجزم الفعل المضارع؟ إذا كان الفعل المضارع صحيح الآخر أي ليس في آخره حرف علة فإنه يجزم بالسكون، يجزم لم يذهب، لم يذهب فعل مضارع مجزوم وعلامة جزمه السكون. إذا كان الفعل المضارع معتل الآخر فإنه يجزم بحذف حرف العلة، وحروف العلة هي الألف والواو والياء. إذا كان من الأفعال الخمسة يجزم بحذف النون، بحذف النون. إذن فالفعل المضارع له ثلاث حالات: إذا كان صحيح الآخر يجزم بالسكون، معتل الآخر يجزم بحذف حرف العلة. من الأفعال الخمسة يجزم بحذف النون. ما جوازم المضارع؟ ما الأدوات التي نحن قلنا كيف يجزم المضارع؟ ما الأدوات التي تجزم المضارع؟ نعم، هذه أدوات تجزم فعلا واحدا: لام ولام الأمر ولا النهي. وهناك أدوات تجزم فعلين هما فعل الشرط وجواب الشرط، وهي إن كما هو موضح، إن الساكنة، وليست إن ولا أن، لأن إن وأن هذه تدخل على الجملة الإسمية فتنصب المبتدأ وترفع الخبر. هذه إن ومن وما ومتى وأين وأيان وأينما وحيثما وأين. وهناك درس في أيضا يختص بهذا الدرس، وهو جزم المضارع في جواب الطلب. هناك بعض الآيات تجد أن الفعل المضارع مجزوما ولا تجد لا قبلها جازم، فما الذي جزم هذا الفعل؟ هو ما قبله في الكلام: قل تعالوا أتلوا، قل تعالوا أتلوا. ما الذي جزم كلمة أتلوا؟ الأمر. هذا عنوان الدرس: جزم المضارع في جواب الطلب. ذاكر تنجح، ابتسم تبتسم لك الحياة. ذاكر أمر، تنجح فعل مضارع مجزوم في جواب الطلب اللي هو ذاكر، ابتسم أمر، تبتسم لك الحياة. تبتسم فعل مضارع مجزوم في جواب الطلب بالسكون. ونتوقف في هذا اللقاء عند المضارع المبني حتى لا نهضم هذا الدرس حقه، وإلى أن نلتقي مع المحاضرة الثالثة في الأسبوع القادم من مشيئة الرحمن حول المراجعة، حول دروس اللغة العربية. أقول قولي هذا وأستغفر الله لي ولكم، وجزاكم الله خيراً.